أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى خلق السماء وسخر الشمس والقمر كل خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج إنما يتذكر

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ

لهم ما يشاء ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم أحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واتبعوا أحسن ما أيها الجاهلون ولقد أوحي يتلون عليكم آيات